هاي تأخذ دوش. هذا حكم الإتيان ووقت جواز إتيانها. لو أنه أتى امرأته وهي حائض، ما الذي يجب عليه؟ صهيب، قلنا يجب عليه كفارة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم فعليه بصدقة نصف دينار أو نصف دينار، وقلنا اختلف العلماء في هذا الحكم. أصبر، خلاص، يتصدق بدينار أو نصف دينار. أصبر، أنا ما في سؤال الآن، أنتم تناقشون، يتصدق بدينار أو نصف دينار. قوله يتصدق، ما المراد؟ قلنا اختلف العلماء في كلمة يتصدق، هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فمنهم من قال أن يتصدق هذه صدقة يعني تطوعية، يعني على سبيل الاستحباب، وحملوا ذلك على سبيل الاستحباب. ولكن نقول أن قد يأتي هذا الفعل يتصدق بمعنى الوجوب، كما في قوله تعالى إنما الصدقات على الفقراء للفقراء. نعم، فالصدقة قد تكون يعني فعل يتصدق قد يكون الوجوب على الوجوب. نعم، ما الدليل على الوجوب؟ نعم، قلنا أن الصدقة في مقابل الذنب فإنها تدل على الوجوب. في مقابل الذنب، أي فإنها تدل على الوجوب، فإن لا يكون في مقابل الذنب إلا إذا الذنب. نعم، لا يكون في مقابل الذنب إلا الواجب. تمام، إذن يتصدق على سبيل الوجوب. نعم، أولا كما قلت أنت الدليل هذا الحديث، هل اتفق العلماء على صحته يزيد؟ اختلف العلماء في صحته، مشهور من مذهب الإمام أحمد. ما نتكلم عن كلام الفقهاء، نتكلم عن نقول صحة صحة بعض أهل العلم منهم الذهبي والألباني من المعاصرين. باني، ما في باء في العربية، فيه باء. نعم، صح، هذا الحديث سيكون في هذا الحال حجة، يعني أن الكفارة واجبة. إذن الحديث مختلف في صحته، صحيح؟ الذين يرون بأنه صحيح ومعمول به من هم؟ هم الحنابلة، هو الإمام أحمد شخصيا، وقال حتى أصحابه قلت الحنابلة الإمام أحمد شخصيا، قال ما أحسن هذا الحديث، فقيل لها هل تذهبون إليه؟ فقال نعم أذهب إليه. فهو الذي وهي مفردات الإمام أحمد أنه قال بأن الإنسان إذا أتى مرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار وجوبا. طيب، الذين خالفوا منهم الله ابن حجر الأصفهاني هو الذي أعرف الحديث، وكذلك الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أنهم خالفوا طعن في الحديث ولم يأخذوا، وقال عليه الإمام تحديث أن يكفر. الذين قالوا بعدم الوجوب لهم حجج. أنت الأولى قلنا هم ضعفوا هذا الحديث، قالوا ليس صحيح، وقالوا أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني وعلى تقدير صحته. على تقدير صحته أو حجة؟ لا، قالوا على تقدير صحته، هنا فيه يعني صدق على الاستحباب. نعم، قال على تقدير صحة الحديث فإنه ليس فيه دليل على وجوب الوجوب الكفار. قالوا على تقدير صحة هذا الحديث، فهذا الحديث موقوف على ابن عباس وهو اجتهادي رضي الله عنه. يكفي، أكمل. نعم، قلنا طعنوا في هذا الحديث. نعم، وقالوا أن نعم ابن حجر العسقلاني قال أن هنا وقع فيه تخير من جنس واحد، وقال أن التخير لا يكون في الشرع إلا من جنس في جنسين مختلفين. من قال هذا؟ ابن حجر. ما قال الكلام هذا؟ نسبت إليه ما لم يقل. نعم، قول الذين ضعفوا نعم. نعم. أحسنت، هذه ثلاث حجج. طيب، فيرون إذن بعدم وجوب الكفارة. الذين قالوا بالوجوب اعتمدوا هذا الحديث، صح؟ نعم. وقوله تصدق بدينار، الدينار من أي عملة أي بلد؟ حسن، نعم. أربع غرامات وكم؟ وربع من الذهب. المقدار يا كمال؟ الانترنت. ما أبغى الدولار، أنا ما أعترف بالدولار، أعترف باليورو. كيف هذا البلد فيه ذهب؟ ها، ما في ذهب؟ العالمية مو يورو دولار. يلا كمان. تقريبا 360 يورو. ثلاثمائة وستين يورو، أربع غرامات وربع. الأنس الذهبي، يعني الذهب الخالص، لا الذهب الخالص. أي، ولكن هذا كم من 360 يورو في كم في رطل؟ ها هي يعني مثلا مية غرام. احنا لو كلفنا شخص ذهب الى باعة الذهب لعرف، ما نحتاج اصلا الى هذا التفصيل. باعة الذهب على ابواب المسجد، مش نسألهم انت؟ ها كيف يعني في الألف؟ أي طيب، يعني كم؟ خمسين تقريبا. قدرناها في زاد المستقنع في باب الحي، قدرناها بثلاثين أورو تقريبا، لكن عندنا أنا لا أذكر. لا ما تذكرها، إذا ما هي مكتوبة ما اعتمد على الذكر. رجعت لها ثلاثين، لكن عندنا مدة شيخ. هذا اليورو طلع الآن. كيف؟ طيب، جزاك الله خير. قوله يتصدق بدينار أو بنصف دينار، عدنان أو هذه ليش؟ التخيير، صح؟ إذن إذا كان التخيير فالمسألة يعني على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب. نعم، على سبيل الاستحباب في دينار أو نصف دينار في القيمة. نعم. صح؟ بحسب ما يريد. يعني إنسان عنده دينار، نقول له أخرجه كاملا أم نصف، يجزئك هذا وهذا. أنت تعرف كمال. الأولى أكمل، والثانية مجزئة. الأئمة الثلاثة لا يرون أصلا بالكفار، لا للوجوب ولا للاستحباب، لا يرون أصلا بمشروعيتها. كمال، يعني قلت من قال الشيخ الإسلام